حصريا على موقع مهرجان خمسة أدب كله يستخبى أجمد واحد فيكو ريح عالمخدة ولا أنا جامد كده كده فردة كولتي جت في الجول كنت جت في العرضة ده شكله خرب قال سيجارة مرت لما شافني جيري جاب في سيرتي شرق بطير نظم أصلي أنا بكت خمسة في عين البكت سمع صوتي سكت خمسة استيزيان بس الروق المكان تصحى لينا لما نحضر كلنا تمام هنقول زياد وانت حيا الميدو جاي سكة دغري واعتماد احنا اسطى عالسمان عديت البحر بس ما عديتش الاصول ما يهمنيش كلامكم اللي يقول يقول بيقولوا ان معرفة الرجال كنوز وانت حظك لو قابلتني هتكون فعلا محظوظ بس الموالد هتجمعنا تشوف الزوز تقولش لعنة تحلمش ان انت تكون تبعنا طب احلى مسا عاللي معنا مش عايز ريدبول كل طاقة مفيش غلبان مفيش طيابة شبعان لو حتى عالبلاطة انا حاملة مقطع البيتا لو واخد عني صورة وحشة احب اقولك يلا ما تنساش بارويزا مش طيق نعمل لي انفولو على الانيزا عندي رانديفو دلوقتي مع قيمة لو عالعريتا مستعريتا مستحيل تجينا عالسكة كن واخلع ياض يا تبلة باش معز لما تيجي زيرتا خمسة ادب كله يستخبى اجمد واحد فيكو ريح عالمخدة ولا انا جامد كده كده فردة كولتي جت في الجول كولتا جت في العرضة على المولى في اي جولة طولنا نسوق يا زميلي دولة الكمة فوق وانا بيها اولى انا مش محتاج ان انا زاولة حسسني شاكي حسك انتي هايفة جامد جدا زي ما انتي شايفة سكس الليدي بس حسك خايفة عايزك تدلع بس يا حلوة سايقة عندي فورمة مش محتاج اروح للجيم كلمت الموزة وركبت الحتة البيم يلا بينا على الساحل نستجم عاد افلس المهمة كون برنس طارق هاتلي ماي عشان شيري دكتور اكشف علي عشان تعيد ريحتي يا لهو غرقت التيشيرت قلبي ميت ما كسير خمسة ادب كله يستخبى اجمد واحد فيكو ريح عالمخدة ولا انا جامد كده كده فردة كولتي جت في الجول كولتا جت في العرضة حصريا على موقع مهرجانات .com العرضة يلا بقى